يقول رحمه الله: ولا يجزئ خبز بخروجه عن الكيل والادخار. الخبز لا يجزئ لأنه لا يكال ولا يدخر. الخبز لا يجزئ وإن كان أصله مكيلا لأنه خرج عن الكيل بالصنعة. من الصنعة؟ أنه عجن، عجن وخبز، فلا يجزئ لأنه لا يكال ولا يدخر. أما كونه لا يكال فواضح، وأما كونه لا يدخر فلأنه يتلف بالزمن. وقال بعض العلماء إنه يجزئ إخراج الخبز إذا دق، فإنه يجزئ إخراجه، لأنه إذا دق في هذا الحال أمكن ادخاره، يصير كالبسكوت، صح؟ نعم. فعلى هذا يجزئ. إذن المدار على الادخار، إن أمكن، يعني إذا قالوا إنه إن الخبز إذا دق أمكن ادخاره وكان يمكن الانتفاع بها على هذا الوجه فإنه يجزئ، لأنه يدخل في عموم طعام. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة. يجوز أن يعطى الجماعة ما من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، يعني مثال ذلك إنسان وجبت عليه صدقة الفطر صاع، ففرق هذا الصاع على أربعة، كل واحد أعطاه مدا ربع صاع، يجوز أو لا؟ يجوز. كذلك أيضا أن يعطى الواحد ما على الجماعة، خمسة أشخاص أعطوا صدقة أو زكاة الفطر أعطوها شخصا واحدا، هنا أعطي الواحد ما يلزم الجماعة، وذلك لأن الشرع هنا قدر المدفوع ولم يقدر المدفوع له، قدر المدفوع هو صاع ولم يقدر المدفوع له. إذن يجوز أن نعطي الواحد ما يلزم الجماعة، وأن نعطي الجماعة ما يلزم الواحد. مثال إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد: لو فرق الصاع على أربعة أشخاص أو على خمسة أشخاص فإنه يجوز. ومثال العكس: لو أعطى أهل بيت، اجتمع أهل بيت وجمعوا صدقة فطرهم وأعطوها لشخص واحد فإنه يجوز في هذا الحال. والتعليل لأن الشرع قدر المدفوع دون المدفوع له. وبهذا نعلم أو نعرف أن زين الدين وبهذا نعرف أن تقدير الشرع للمدفوع والمدفوع له على أقسام، منها ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع، ومنها ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع له، ومنها ما قدر فيه المدفوع والمدفوع له. تقدير الدفع، المال المخرج الذي يخرجه الإنسان زكاة أو كفارة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع والمدفوع له، مثل فدية الأذى قدر فيها المدفوع وقدر فيها المدفوع له. كم المدفوع؟ لا بالنسبة للطعام، أي لكل مسكين نصف صاع. هنا قدر المدفوع وقدر المدفوع له وهم المساكين. طيب الثاني ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع له، كصدقة الفطر. والثالث ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع، وذلك كسائر الكفارات. فلان كفارة اليمين، هل المدفوع مقدر؟ لا، غير مقدر. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، من لم يقدر. طيب بقينا، هل يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر؟ يعني هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الصاع أو لا؟ يقول: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، من العلماء ولا سيما المعاصرون، بعضهم أجاز دفع القيمة في صدقة الفطر، وعلل ذلك بأن ذلك أنفع للفقير، وبأن الفقراء دفع المال أحب إليهم من الصاع، بدليل أنك إذا أعطيته الصاع ذهب وباعه، أن تشتري من الدكان تجد عنده مساكين مجتمعون، تشتري وتعطي، ثم هو يبيع على صاحب الدكان، هذا مما يدل على أنه أنفع. ولكن الصحيح أنه لا يجزئ، أن إخراج القيمة في صدقة الفطر لا يجزئ لوجوه. أولا أنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرضها صاعا من طعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا أنه خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كانوا يخرجونها صاعا من طعام، صاعا من طعام. الوجه الثالث أن صدقة الفطر عبادة قدرها الشرع أو عينها من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. أن صدقة الفطر قدرها الشرع وعينها من جنس معين وهي صاعا من طعام، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين. كما أن الصلاة لا يجوز أن تصلى في غير الوقت المعين، لا قبل ولا بعد، فكذلك صدقة الفطر. الوجه الرابع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدر صدقة الفطر من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة، قدرها من التمر والشعير، وإذا قلنا مثل أيضا البر وما أشبه ذلك، قدرها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة. ولو كانت القيمة مجزئة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعينها من جنس واحد وما يقابله قيمة، لقال مثلا صاعا من بر أو ما يساويه قيمة. فإذا كان صاع البر مثلا بعشرة ريالات نقول أنت أخرج صاعا من البر أو أخرج عشرة ريالات. لكن الآن لو طبقنا هذا على الواقع تجده مختلفا، الصاع من البر تختلف قيمته عن الصاع من الشعير، عن الصاع من الرز، عن الصاع من التمر، عن الصاع من الذرة، عن الصاع من الخبز إلى الدق وما أشبه ذلك. فالشارع قدرها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة. ولو كانت القيمة مجزئة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعين جنسا وما يقابله من القيمة، فيقال مثلا صاعا من بر أو قيمته، صاعا من بر أو قيمته. نعم. الوجه الخامس أن إخراج القيمة يخرج صدقة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، أليس كذلك؟ نعم. يخرج صدقة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، لأن إخراج صدقة الفطر من الطعام هذا شعيرة ظاهرة، لأن الناس يرون هذه الفطر تكال وتوضع وتدفع إلى الفقراء، بخلاف ما لو كانت نقودا فإنها تكون خفية لا تعلم. ولا ريب أن الشرع له غرض ومقصود بما يكون من الشعائر الظاهرة. يقول رحمه الله: والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، لأنه إذا نقص عن مد من البر فإن الانتفاع به إيش؟ يقل الانتفاع به. طيب، يقول: وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها. إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام إلى آخره. طيب، إذا دفعها إلى مستحقها، والمستحقون لصدقة الفطر صنفان: الفقراء والمساكين. المستحقون صدقة الفطر صنفان، هم الفقراء والمساكين، لا تدفع للعاملين عليها ولا للمؤلفة قلوبهم ولا لمن عليه غرم وما أشبه ذلك، لأن المقصود بها الكف عن السؤال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. وهذا إنما يتأتى في من؟ في الفقراء والمساكين. طيب، إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها. مثال: إنسان فضل، رجل يعني حاله متيسر، فضل عنده يوم العيد وليلته صاع، تجب عليه صدقة الفطر. نعم. دفعها لشخص، لرجل فقير، هذا الفقير كان عنده صاع واحد فقط لحاجته، لما أعطاه الصاع فضل عن حاجته صاع، نقول: أن تجب عليك صدقة الفطر. يعني عندك الآن صاع زائد، إما الذي عندك أولا أو الذي أعطيته ثانيا، هنا يخرج الصدق. لو أنه أعطى صاع من الفطر الأول رده على الأول، أقول هذا يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هناك مواطأة أو حيلة. إذا كان حيلة أو هناك تواطؤ بينهما فلا يجوز، كما لو قال أعطيك هذا الصاع بشرط أن ترده علي، فهنا لا يجوز، لأن منفعة صدقة الفطر عادت إليه. أواضح الآن؟ إذن نقول إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها وهو الفقير إلى دافعها فإنه يجوز. وعلة الجواز أنها عادت إلى الدافع بسبب آخر، هي لم تعد إلى الدافع على أنها صدقة، على أنها صدقته هي، وإنما عادت إليه على أنها صدقة من هذا الرجل له، إذن عودها إليه بسبب آخر. والشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، ولكن إذا أتاه من طريق آخر يكون مباحا. وهنا هو دفعها إليه، دفعها إليه فعادت إليه، عادت إليه على أنها، على أنها صدقته، أو على أنها صدقة من هذا الآخذ له الثاني فيجوز. وهذا عام في جميع أصناف الزكاة، لكن بشرط أن لا يكون حيلة، لأنه إذا كان حيلة في الحقيقة أن منفعة هذه الصدقة عادت إليه. وهذا مبني على قاعدة، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء يكون حراما عليه، ولكن إذا أتاه من طريق آخر يكون جائزا. فهنا صدقة الفطر لو أن الإنسان أبقاها عند نفسه، قال أنا بدل ما أعطيها الفقير أنت يا الفقير، أنا لو أعطتك إياها سوف تردها علي، خلاص اعتبر أنك أخذتها وأنني قبضتها، ولا يجوز، لأن لم يحصل دفع وأخذ. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء، فلا بد من أخذ ورد. طيب، هل هناك دليل على هذه المسألة، وهي أن الشيء قد يحرم ابتداء فإن أتى من طريق آخر جائز؟ نقول نعم، هناك دليل، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال ألم أرى البرمة على النار، البرمة يعني القدر من الفخار على النار، قالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية فأكل. من المعلوم أن الصدقة تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أوساخ الناس، ولهذا لما مر في طريقه بتمرة أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها، إذن الصدقة عليه حرام، كيف أكل هنا مع أن هذا الطعام أصله صدقة؟ نقول أتى، هو أتاه من طريق، ليس أكله له على أنه صدقة، وإنما أكله له على أنه هدية. واضح؟ فالشيء قد يكون حراما على الشخص ابتداء، ولكنه إذا أتاه من طريق آخر يجوز. طيب، يشبه هذا من بعض المسائل ما حرم لكسبه، المال المحرم لكسبه يكون حراما على الكاسب، لأنه اكتسبه من طريق محرم، ولكن لو دفعه الكاسب إلى شخص، يعني دفعه إلى فقير تخلصا منه، نقول هو حلال بالنسبة للفقير، لأنه أتى الفقير من طريق مباح، من طريق مباح. أفهمت هنا؟ إذن الشيء قد يكون حراما ابتداء، ولكنه إيش؟ إذا أتى من طريق آخر يكون مباح. ويشبه هذا أيضا من بعض الوجوه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الجنايات كما سبق لنا، فيما لو قتل الرجل أخا زوجته فماتت سقط القصاص. واضح؟ إنسان له زوجة ولها أخ، إنسان له زوجة ولها أخ، الزوج هذا قتل أخ الزوجة، الآن حق القصاص لمن؟ للزوجة، يعني ثلاثة، ما في هالمكان إلا ثلاثة، زوجة ليس لها إلا أخ فقط، الزوج هذا قتل أخ زوجته، الآن لما قتل حق القصاص انتقل إلى من؟ انتقل الزوجة، لأن الميت إذا مات يورث جميعا مالا وحقوقا. طيب، الزوجة الآن هي التي لها حق المطالبة بالقصاص، ماتت الزوجة رجع إلى من؟ للزوج. الآن الزوج ورث عن زوجته جميع الحقوق أموالا وحقوقا، يقول هنا يسقط القصاص. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون الزوج مطالبا ومطالبا. يقول أنا يلا، يقول نفسه أبطلب القصاص، يمكن يعفو عن نفسه، واضح؟ ولهذا قال يسقط القصاص. وفي المسألة قول آخر أن حق القصاص في هذا الحال يكون للإمام. طيب المهم أن يعني تشبه. قال أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة. مثال ذلك جمعت الصدقة عند الإمام، يعني سعاة يقبضون الصدقات من الناس، يعني الإمام وكل أشخاصا لقبض الصدقات، صدقة الفطر من الناس، صاروا يقبضونها، اجتمعت عند الإمام، الإمام أراد أن يوزعها على الفقراء، من جملة الفقراء هذا الدافع، يعني رأى أنه من الفقراء يستحق، لكنه يوم العيد فضل عنده صاع فأخرجه، عادت إلى هذا الإنسان صدقته، يجوز؟ نعم، حتى لو عادت بعينها يجوز. مثال ذلك رجل فقير عنده في يوم العيد، فضل يوم العيد وليلته صاع، فأخرجه بكيس، كتب اسمه هذه صدقة فلان وأعطاها إلى الإمام، ذهب إلى المكان وأعطاها، دفع إليه. ثم الإمام لما اجتمعت الصدقات أراد أن يفرق، قال لعماله اذهبوا إلى الفقراء وأعطوهم، أغنوهم عن السؤال هذا اليوم. ذهب وأقف في السيارة عند بيت الفقير هذا وأعطى الكيس عشوائيا، لما نظر كيس ولا اسمه مكتوب صدقة فلان، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنها عادت إليه بسبب آخر، باستحقاق آخر. ولهذا قال ما لم يكن حيلة. ما لم يكن حيلة، والحيلة أن يشترط عند الدفع أن ترد إليه، إذا قال أعطيكم بشرط أنكم إيش، هو فقير لكن يشترط على عمال الإمام أو على الإمام، يقول أنا أعطيكم صدقة الفطر بشرط أن تردوها علي، يعني مستحق، يقول هذا حرام. طيب هنا مسائل في صدقة الفطر. المسألة الأولى، لو أن إنسانا عنده صدقة الفطر، إنسان أراد أن يخرج صدقة الفطر ليعطيها فقير، وكان هذا الفقير مسافرا فأخرجها هذا الشخص لجاره، قال اقبضها لفلان، ولم يأتي فلان إلا بعد أيام، هل يجزي أو لا؟ نقول لا يجزي، لأن الفقير لم يوكله. لكن لو كان الفقير قد وكل هذا الجار بأن قال إن فلانا سوف يعطيني صدقة الفطر وكلتك في قبضها، فيجوز حتى لو لم يأتي هذا الرجل إلا بعد 10 أيام، لأن ما في يد هذا الرجل، لأن ما في يد الوكيل كما في يد الموكل. إذن إذا دفع الإنسان صدقة الفطر لشخص نيابة عن شخص آخر، فإن كان المستحق للزكاة قد وكله فما في يده كما في يد الفقير، وإن لم يوكله لم يجزئ، يعني لا بد أن تصل إلى يد الفقير قبل صلاة العيد. واضح ولا نعيد؟ طيب بقينا المسألة الثانية. الآن الجمعيات الخيرية تجمع صدقات الفطر، يدفعون الناس إليه صدقة الفطر، وقد لا يفرقون صدقة الفطر إلا بعد أشهر، يعني يجتمع عندهم يعني أشياء كثيرة من صدقة الفطر، هل يجب عليهم أن يخرجوها قبل صلاة العيد أو يجوز أن تبقى عندهم ويفرقونها على الناس خلال العام؟ فاضح ولا لا؟ الآن يعني الآن إذا قبض الزكاة صدقة الفطر، إذا قبضت صدقة الفطر قبضها شخص واجتمعت عنده صدقات، هل يجب عليه أن يفرقها على الفقراء قبل صلاة العيد وأن تصل إليهم قبل صلاة العيد، أو يجوز أن يفرقها عليهم ولو فيما بعد صلاة العيد يعني خلال السنة؟ نقول هنا هذه المسألة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون القابض وكيلا عاما يعني منصوبا من قبل ولي الأمر، فما في يده كما في يد الفقراء، لأن الإمام يتصرف نيابة عن تصرفاته نيابة عن إيش؟ عن من تحت ولايته. أواضح الآن؟ نقول الآن مسألة إذا دفع إنسان زكاة فطره أو دفع جماعة صدقة فطرهم إلى شخص يجمعها للفقراء، هل يجب أن تصل الصدقة الفطر إلى المستحق في وقتها يعني قبل صلاة العيد، أو يجوز أن تؤخر وتنفق عليه وتنفق على الفقراء خلال السنة؟ نقول إن كان الوكيل وكيلا عاما يعني منصوبا من قبل ولي الأمر فإنه يجوز، لأن ما في يد ولي الأمر كما في يد الفقراء، لأنه نائب عنهم، نائب عنهم. ولذلك الآن الإمام يتصرف للمسلمين، أي إمام يولى تصرفه في الواقع تصرف للمسلمين، ولذلك نقول لا يجوز له أن يتصرف إلا بما فيه مصلحة ومنفعة. وأما إذا كان الوكيل الذي يقبض الصدقة، إذا كان الوكيل ليس مفوضا من قبل ولي الأمر، فهنا لابد أن تصل إلى المستحب قبل صلاة العيد. طيب، وإن كان الوكيل قد وكل من قبل الفقراء فأيضا لا يشترط أن تصل إليهم قبل صلاة العيد. فعلى هذا الوكيل الذي يقبض صدقة الفطر من الناس ثلاث أقسام: القسم الأول أن يكون منصوبا من قبل ولي الأمر، فلا يشترط أن تصل الصدقة إلى الفقراء لأن ما في يده كما في أيديهم ولو لم يوكلوه. القسم الثاني أن يكون الوكيل الذي يقبض الصدقة من أهل الزكاة متطوعا، بمعنى أنه لم يوكل، فهنا نقول لا بد أن يصل ما في يده إلى الفقراء قبل الصلاة لأنه لم يوكل وليس متصرفا تصرفا عاما كالإمام. القسم الثالث أن يكون الوكيل الذي يقبض الصدقة من أربابها قد وكله أهل الزكاة أو قد وكله المستحقون، فهنا أيضا لا يشترط أن تصل إلى أيديهم لأن ما في يده كما في أيديهم، لأن الوكيل يتصرف على الإنسان نفسه. واضح؟ يعني المسألة ترى يحصل فيها إشكالات دائما في صدقة الفطر. أكثر الجمعية الخيرية الموجودة الآن تكون كالقسم الأول، لا من متبرع، لأنها الآن مأذون لها، كل جمعية مصرحة. الجمعيات الخيرية عموما هذه تدخل في القسم الأول، تدخل في القسم الأول. أعيد مرة ثانية، تقول إذا قبض الوكيل صدقة الفطر من أهلها، فهل يشترط أن تصل الصدقة إلى المستحق في وقتها أو لا؟ قلنا هذا على أقسام: القسم الأول أن يكون الوكيل عاما منصوبا من قبل ولي الأمر فلا يشترط، لأن ما في يده كما في أيديهم. القسم الثاني أن يكون الوكيل متطوعا، أن يكون القابض لهذه الصدقة متطوعا، بحيث أنه لم يوكل لا من ولي الأمر ولا من الفقراء، فهنا لا بد أن تصل إلى مستحقها قبل الصلاة يعني في زمنها. القسم الثالث أن يكون الوكيل مفوضا من قبل المستحقين، يعني كما لو اجتمع جماعة وقالوا لشخص جزاك الله خيرا اجمع أو احفظ لنا أو وكلناك في قبض صدقة الفطر من أهلها، فهنا لا يشترط لأن ما في يده كما في أيديهم. نعم، ما جلس بقي دقيقتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.